كان كلامنا في ذكر ما أورد علي استدلالي بآية النبأ مما لا يمكن دفعه قلنا إن ذلك إشكالان الذي لا يمكن دفعه إشكالان الإشكال الثاني منهما الإشكال الثاني منهما هو أنه لو سلمنا أن للآية الكريمة مفهوما الإشكال الأول قلنا ما لها مفهوم لأجل أنه المفهوم يوم من باب الوصف والوصف ما لها مفهوم يوم من باب الشرط وقلنا الشرط هنا مسوق لتحقق الموضع فماكم الآن في الإشكال الثاني نقول لو سلمنا أن المفهوم موجود فنقول هو معارض بمن؟ بعموم التعليل فإن التعليل يدل أن كل ما يحتمل فيه إصابة القوم بالجهالة هذا يجب فيه التفرد وهذا التعليل يشمل خبر العادل يعني خبر العادل مو 100% هو ماذا مصير للواقع احتمال الاشتباه والخطأ موجود فيه فلذلك احتمال الإصابة بالندم لو أخذنا به موجود فإذا كان موجود فلازم من ذلك ألا نأخذ بخبر العادل فإذا التعليل لازمه ألا نأخذ بخبر العادل المفهوم يقول أخذ بخبر العادل الترجيع ويا من هي التعليل لأن ظهور التعليل دائما أقوى يصير منين من المحلل ولذلك قيل بأن العلة تعمم أو تخفف ليش تعمم أو تخفف لأن ظهورها أقوى من المحلل هذا لحد الآن هم فكرنا درسنا جديد من الآن سوف يشرح لعل قائلا منكم يقول يا شيخنا صحيح ما تفضلت أنا شو تفضلت إيش قلت أنا أن المفهوم معارض ديما التعليم على يا نحو معارضة على نحو التباين الكلي وعموم خصوص من وجه شنو النسبة شنو بالله راجعوا النياعي شنو راجعوا ماذا ذهنكم شوفوا على أن المعارضة على أي نحو على نحو العموم والخصوص من وجه وعموم خصوص مطلق وتباين كلي شنو بالله نشوف شلون نشوف شلون المفهوم شي يقول وإن جاءكم عادل فلا تتبين فجاءنا عادل وكان خبر مفيد العلم إلا ولو لم يكن مفيدا للعلم له صورتان وإن جاءكم عادل بإطلاقه شيد سواء كان مفيد للعلم أو لم يكن مفيدا للعلم فهو حجة فلا تتبينوا إذن المفهوم كم فرد إليه هذا شوية ترى التفت لرجاها يعني بعدين ترى يتخربط عليك أقول لك من هسه التفت له جيدا المفهوم كم فرد إله فردان خبر العادل المفيد للعلم هذا صوت العلم وخبر العادل غير المفيد للعلم هذا صوت العلم أقول ذن الفردين منين طلعناه منين طلعنا ذن الفردين إيه؟ يعني الآية شو تقول إن جاءكم فاسق فتبينوا فأنت بعد أحشي مفهوم إيه أنت أحشي بعد وإن لم يجد أقول شو تقول بعد قلبك وإن لم يجئ باسق بأن جاء عادل ثلاثة إن جاء عادل يعني ثلاثة الإطلاق شو يقول سواء هذا الإطلاق كان مفيد للعلم هذا خبر العادل هذا فإن الفردين استفدناهن منين الإطلاق عن المفهوم يقول وإن جاءكم عادل ثلاثة تبين الإطلاق شو يقول سواء كان مفيد للعلم أم لم يكن مفيدا للعلم فإذا الفردين منين طلعناهن من الإطلاق فقلت هذا المفهوم إلى ذن الفرد نجي للتعليل لكن كلا الفردين فردين علما للعادل لخبر العادل نجي للتعليل التعليل شو يقول أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبح يعني كل خبر فيه احتمال الإصابة بمن بالجهالة والندم فلا تأخذ به وهذا كم فرد إليه هذا كم فرد إليه هذا هم إلى فردين خبر الفاسق في احتمال الإصابة بالندامة وخبر العادل اللي هم في احتمال الإصابة بالجهالة إذا لن يكن مفيدا للعلم إذا كان ظنيا فخبر العادل إذا كان ظنيا لم يكن مفيدا للعلم احتمال الإصابة فيه بالجهالة والندم موجود إذن كم فرد راح يكون للتعليم كم فرد لكنه ماذا واحد خبر العادل واحد شنو يقولوا يا خبر الفاسد بس فرد شيء جامعهم شنو الجامع بيناتهم عليكم السلام ورحمة إذا لم يكن مفيدا للعلم يعني خبر الفاسق إذا ما مفيد للعلم هذا الفرد الأول وخبر العادل إذا ما كان مفيد علما للعلم الفاسق ليه مهم هذا أنت هذا القيد مهم إلك وين خبر العادل يعني الشغل إذنا وخبر العادل إذا لم يكن مفيدا للعلم هذا هو الفرد الثاني فقول التعليل ناظر علما إلى ما إذا لم يكن الخبر مفيدا للعلم بإطلاقه شيشمل خبر العادل وخبر الفاسق فهو ينظر إلى شيء واحد وهو إذا كان الخبر غير مفيد للعلم هذا له فردان عادل هذا الفرد الأول وفاسق هذا الفرد الثاني أما المفهوم لمن ينظر إلى خبر العادل هذا خبر العادل له فردان علمي وظني إذا اتضح إلك إذا اتضح إلك هذا المعنى الآن تعال بعد يكون أنت طلع النخبة بعد سهل عليك يكون إذا عرفت الفردين في المفهوم وعرفت الفردين ماذا في التعليل تقدر تطلع النخبة أنا أقول أن النخبة نخبة العموم والخصوص من وجه ليش لأجل أنه اثنيناتين يجتمعن في مورد ويتحاركن فيه يتعاركن فيه وهي مادة الاجتماع تصير مادة الحركة بعد مادة التعارض يعبرون عنها مادة التعارض وين أقول لك مادة الحركة وين مادة التعارض وين الصيغ في خبر العادل غير المفيد للعلم غير المفيد للعلم اللي هو هذا يا أخي احنا نريد نثبت حجيته هو أصلا احنا هذا بحث حجية خبر العادل هو أصلا كنا نريد نثبت حجية خبر العادل غير المفيد للعلم أما إذا مفيد للعلم ما يحتاج بعد هو العلم حجة أول الكتاب قرينا العلم حجيته ماذا ذاتية لا تقبل ما أدري جعل جاعل ما أدري شنو إلى آخره فالمقصود أنه الكلام يا أخي هو كله وين خبر العادل الظني مادة التعارف هي اللي يفهمنا، هي اللي محط كلامنا، قالي هو اللي بيعقد له هذا بعد احنا بالرسائل. فهذا تصير مادة العركة والتعارف. المفهوم شي يقول اخذ ولا تاخذ، المفهوم شي يقول، يقول اخذ، وان جاءكم هذه فلا تتبين، يعني اخذ لا تتبين، اخذ راسك. المفهوم شيء التعليل شيء يقول، يقول لا لا لا لا أن تصيبوا قوما بجهالة، لا تأخذ لا تأخذ، راح يصير هذا مادة التعارض. طبيعي مادة الافتراق بعد واضحة، يعني اللي ما يتحاركن به يا مادة يا مادة. خبر العادل المفيد للعلم، هذا قلنا وين داخل خبر العادل المفيد للعلم؟ وين قلنا؟ بالتعليل داخل وبالمفهوم، قلنا بالمفهوم داخل. هذا بعد ماذا؟ مو مادة العرض، هذا المفهوم شيء يقول، يقول أخذ بي خبر العادل المفيد للعلم. التعليل شي يقول، التعليل شي يقول، يقول يقول هذا عالم، هذا يفيد العلم وما يفيد العلم، ما يفيد العلم أخذ، يقول أنا ما علي. يقول التعليل يقول أنا أصلا أقول غير العلم لا تأخذ بي لأنه احتمال إصابة الندم، أما العلم ما علي شغل بي في على راحة. هاي مادة ماذا؟ هذا وهو خبر العادل الذي يفيده، هذا يأخذه المفهوم. والتعليل شيء يقول، يقول ما عليه شغل ذاته. وأما تعال من ذات الخوف، مادة الافتراق من ذات الخوف، مادة الافتراق من ذات الخوف، يعني شنو قصدي من حيث التعليل؟ خبر الفاسق، خبر الفاسق طبيعة غير مثل العلم ايش المقصود. التعليل شيء يقول، التعليل شيء لا تأخذ بي، لا تأخذ بي لأن احتمال الإصابة بالجهالة أكو بي. طب والمفهوم شيء يقول، يقول أخذ بي مفهوم، لا لا مفهوم، يقول انا بس العادل اقوله اخذ بي. فاذا النسبة هي العموم والخصوص من وجه يتعارضان في خبر العادل الظني غير العلمي. واحنا عندنا قاعدة يا اخي في مادة التعارض شو نسوي؟ يقولون يتساقط كلا ايش يقولون؟ يتساقط كلا الدليلين ونرجع لمن؟ إلى الأصول. مو هيك يقولون يا ولا؟ إحنا نهمنا في المناسب شنو؟ المناسب شنو؟ يتساقط. وإذا ساقط بالتالي خبر العادل الظني راح يصير حجة ومو حجة، راح يصير بالتالي راح يصير حجة ومو حجة، ما راح يصير حجة. فأنت حضرة جنابة هذا الإشكال منو قاعد يحصل؟ أنت هذا إشكالك، أنت مو قلت أنه أنا عندي إشكال. انت حضرة جنابك شو تريد تقول؟ تقول انه وان كانت النسبة بين التعليل وبين وبين المفهوم هي نسبة ماذا؟ العموم والخصوص من وجه، لكن ديك الحكاية اللي ذي حاكيها في العموم والخصوص من وجه، شو الحكاية اللي هم يحكوها في العموم والخصوص من وجه؟ يقول فيما التعرض الصافة. لا هذه الحكاية إهنان المناسب مادة التعارض ندخلها تحت من؟ تحت المفهوم. يعني خبر العادل الظني ندخله تحت المفهوم مناسب هنا هيك. ليش مناسب؟ سأجي أبين. فإذا دخلنا تحت المفهوم إذن بحمد الله والمنة اشتبت أن خبر العادل الظني حجة مو حجة راح يثبت. حجة بعد إذا دخل تحت المفهوم، إذا دخل تحت المفهوم إذا راح يصير حجة. قل يا شباب هذا ترجيح بالأمرج، ليش تدخله تحت المفهوم ودخله ماذا؟ تحت التعليل. يقول لا لا لا أكو مرجح لإدخاله. أي حضرة جنابة أنت قاعد تحكي على لسانك عنقول أنه المناسب لا إن دخل تحت من؟ تحت المفهوم. ليش؟ لأجل لو ردنا نخرج منين؟ من المفهوم. إيش راح يبقى تحت المفهوم؟ إذا ما ردنا ندخله تحت المفهوم إيش راح يبقى ماذا من أفراد تحت المفهوم؟ خبر العادل ماذا؟ العلمي. هذا حينئذ راح ماذا؟ هو الذي يكون داخلا تحت المفهوم. ومن المعلوم أن خبر العادل الذي يكون مفيدا للعلم لا إشكال هو ماذا؟ حجة. ما يحتاج أنه المفهوم يجي ويقول أقولكم أقولكم ها ها ها خير المفهوم يجي وده منحصر بس بهذا، بس بخبر العادل العلمي. يعني المفهوم يقول أقولكم ها خير، ترى خبر العادل إذا يفيد العلم أوكي. هذا أمر واضح، هذا أكو واحد ماذا ما يعرف هذا، بل نقدر نقول أكثر يا أخي، بل نقدر نقول أكثر. شنو اللي بيأثر هنا؟ أصلا خبر العلمي اللي أصلا الآية ما نظرتها لا بالمنطق لا بالمفروض، أصلا الآية نظر إلى غير العلمي، أصلا العلمي هو واضح أنه يؤخذ الآية منطوقا ومفهوما نظرها علما منصب إلى غير العلم، فالمفهوم حينئذ ناظر علما إلى غير العلم، يعني إلى خبر العادة غير العلمي، يعني له فرد واحد وهو خبر العادة غير العلمي. والمفهوم والتعليل يا أخي كم فرد إليه؟ خبر ماذا؟ التعليل خبر الفاسق اللي ليش شنو علمي وغير علمي؟ غير العلمي. وخبر العادة أم غير العلمي؟ راح يصير ذاته ها ياهو تعليل إلى فرقي. وهذا المفهوم مش راح يصير خاص، نطبق قاعدة ماذا؟ العموم والخصوص المطلق. لازم ماذا؟ نخصص العام. معنى نخصص العام يعني شنو؟ أكرم العلماء لما نخصصه يعني شنو بالفساخ نخصصه؟ يعني نطلع الفساخ منين؟ من أكرم العلماء. هنا ماذا؟ التعليل إذا نخصصه التعليل يقول لا تأخذ غير العلم خبر عادل كان أو خبر كان. نخصصه يعني شنو نخصصه؟ يعني نطلع من عنده خبر العادل الظن غير العلم نطلع. فالتعليل فقط بعد يبقى يشتمل علامة على خبر الفاسق غير العلمي، وبذلك إذا طلع ويدخل في المفهوم يثبت ذلك أن خبر العادل ماذا؟ الظن حجة. هذا إثبات وبيان ماذا؟ حجية خبر العادل. حتى حرف فيها دور له مع حفظ الزوائد حتى تبدأ بحفظ الخلاصة. نحن بالأمس إيش قلنا واليوم إيش قلنا؟ هذا ربط مربوط، هذا ما الأمس أمس قلنا حتى لو أكو مفهوم هذا المفهوم معارض بمن؟ المفهوم يدل على حجية خبر العادل، معارض بمن؟ بالتعليم. التعليل يقول على أنه ماذا؟ كل ما في احتمال الإصابة بالندب حتى خبر عادي راتك يا عادي ليس بحج فيصير معارضة على يا نحو عمومه شنو معارضة على نحو شنو؟ عمومه خصوص من وجه هذا احنا وبماذا بالتعارض شنو؟ هذا أمس كله حكينا من أمن وإن كان هاي التسمة ما ذكرناها احنا أمن لكن بالتالي وهذا مناسب بعد ملحق فيها فإذا تعمق في ماذا بالتعارض؟ التعارض شنو هي؟ خبر العادي غير العلمي الذي هو محل الكلام لخصاص المفهوم بعد ما نقدر نعم وبذلك ثبت حدث الحجية خبر العادي. هذه الحكاية من حكاها الإشكال الثاني الذي ذكر الصبر فيه وبعد أبو مسمع البيان وبعد منه قلنا ذكر فلان وفلان وفلان إلى آخر. هسه هاليوم احنا شو نريد؟ انت حضر كلامك تقول تقول يمكن أن نرفع هذا الشيء نقول صحيح النسبة عموم وخصوص من وجه لكن خبر العادل الظني لازم أن نبقيه وندخله تحت ما تحت المفهوم لأن إذا ما دخلنا تحت المفهوم يعني المفهوم راح يصير مشتمل علامة بس على خبر العادل العلمي يعني يقول المفهوم خبر العادل العلمي حجة وهذا من الواضحات إذا لازم قال ماذا تحت المفهوم ونخرج النية نخرج النية وأنه يخفاق في مادة التعليم أول المشكلة كان يقول كان يقول لا ندخله هنا لا ندخله ياهو خبر العادل الظن انت عبر الجنابك تقول لا بل ندخله تحت من تحت المفهوم إذ لو أخرج من المفهوم يبقى تحت المفهوم فقط خبر العادل العلمي وهذا بلا أشكال هو حجة ما يحتاج المفهوم يجي يقول لنا هذا حجة انت بعدين إضافة أي إضافة ترى من عندك انت قلت بل يمكن ان يقال لان الاية بمنطوقها وبمفهومها اصلا ليس بناظر الى صورة كون الخبر مفيدا للعلم الواضحات على انه ماذا لا اصلا عندنا قرينة في نفس الاية من نفس الاية من الفاظ الاية عندنا قرينة من نفس الاية قرينة على ان الاية ما ناظر الى العلم شنو هي القرينة ها فتبين في شان بجهلهم لا إن جاء فتبين. وإذا يجد العلم بلا أشكال تبين معناه فتبينوا قرينا على أن المقصود إذا لم يكن مفيدا للعلم خبر الذي هو ماذا مفيد للعلم أصل الآن ما ناظر إليه فكنا ناظر من تقر مفهومات إلى خبر الغير المفيد فالمفهوم كم فرد إليه على هالأساس ألف شاية مفهوم كم فرد إلى راح يصير فد واحد هو خبر العاقل غير العلمي العلمي كنا أصل الآن ما ناظرت له فقط صدر إلى وهو ماذا خبر العادل الظني والفعلين كم فرد إلى الفعلين خبر الفاسق الظني خبر العادل الظني فراح يصير بعد عام أو خاص العام شي يقول وهو التعليم يقول كل خبر إذا لم يفد العلم سواء كان لعادل أو كان لفاسق لا تأخذ به المفهوم شي يقول إذا كان خبر عادل يفيد الظن خذ به خبر عادل مفيد الظن خذ به هذا أخص بعد يصير نتيجة التخصيص يصير أنه راح يطلع خبر العادل الظن منين يطلع من التعليل فإذا طلع من التعليل حينئذ راح يصير حجة لأن التعليل هو يقول ليس بحجة فإذا طلع من التعليل وبقى تحت المفهوم يصير حينئذ حجة هذا بيان لك لدفع الإشكال الثاني لك هذا البيان الآن إحنا ماذا؟ نريد نجاوب على هذا الشيء نطبق هاي شوية يقول قدس سره فإن لا يقال إن النسبة بينهما وإن كانت عموما فتعوي ترى كل الزين وإن كانت عموما من وجهي سأجيلك العبارة جرر فاصبر حتى في الاطلاع إجمالي يصير إليك على العبارة بعدين حتى يصير أوضح يصير وإن كان عموما وإن كانت عموما من وجهي فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي خبر العادل غير المفيد للعلم لكن يجب تقديم عموم المفهوم وإدخال مادة الاجتماع فيه إذ لو خرج عنه وانحصر مولده في خبر العادل مفيد العلم كان لغوا لأن خبر فاسق مفيد العلم أيضا واجب العمل تصنيف من أول لا يقال إن النسبة بينهما يعني بين من؟ بين التعليل وبين المفهوم وإن كان مثل ما حضرت جنابة قلت حضرت جنابة قلت قلت معارضة أصلا طبيعي قد تستعرض معارضة على نحو العموم خصوصا واجه صدق وإن كان عموما من وجهي عموم خصوص من وجه أنا بيت السياح ليش يصير عموم خصوص من وجه بيت السياح هذا إلى فردين هذا إلى فردين ما بيت الاجتماع ما اعتراض كله بيت السياح فيتعارضان في مادة الاجتماع ماذا يسمع في الخبر هو يقول وهي خبر العادل غير المفيد له فإذا تعارض لا المفهوم يسمى ماذا تعارض ولا التعليل فإذا النتيجة راح يصير خبر عادل حجة ومو حجة ما راح يثبت أنه حجة فست حضرة جنابة شو تقول تقول ولا مادة التعارض دخلها تحت من تحت المفهوم فراح يصير حجة لكن يجب تقديم عموم المفهوم تقديم عموم المفهوم يعني شنو التفسير راح يجي يعني وإدخال مادة الاجتماع ماذا اجتماع مادة المعارضة هو خبر عادل بعد الظني غير مفيد فيه يعني في المفهوم لأن لو طلعناها من المفهوم راح ينعدم المفهوم منحصر يصير ديما بخبر العادل العلمي يعني راح يقول لنا المفهوم خبر العادل إذا مفيد العلم حجة إذ لو خرج يقول ماذا يعني إذ لو خرج خبر العادل غير المفيد للعلم هذا الذي هو مادة الاجتماع والمعارضة لو خرج عنه عنه يعني منين يقول منه يعني منين خرج منه يعني من المفهوم وانحصر هذه راح يحصل موضوع المفهوم ديما وانحصر مورده يعني مورد المفهوم ديما في خبر العادل المفيد للعلم راح يصير المفهوم لغو لغو لغو ليش لغو لأنه المفهوم يقول أقول لكم أقول قول خبر العادل إذا يفيد العلم حجة بعد خبر فاسد إذا يزيد العلم كل شيء يزيد العلم هو حجة، لأنه قرينا في أول الرسائل حجية العلم ذاتية واضح هذا بعد. إذ لو خرج أن هو انحصر مورده في خبر العادم وفي العلم كان كان لغوا حكم كان ياهو كان ياهو كان مفهوم كان المفهوم لغوا. ليش؟ لأن يقول أقول لكم ترى خبر العادل العلمي حجة. ليش لغو؟ لأن خبر الفاسق المفيد للعلم أيضا واجب العمل. يقول به يقول به واجب العمل به. خلاص بل عندي زيادة. عشان الزيادة إضافة. يقول أصل خبر العلمي ما نبرس للآية لا منطوقين. بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معا. أنا قلت القرينة اللي بيناها القرينة في نفس الآية وهي فتبينوا. تبينوا أن يصير الخبر غير العلمي طبيعي اللي ما يحتاج تبين مع ذلك هو إرشادي وعلى إرشادية هو هذا هو إرشادي. يقول أقولكم ها خير صار المفهوم خبر العادل العلمي ترى أقول لكم حجة. هو يقول حجة ما يقول خبر حجة إلا أسفة واضحة خبر عادل هو اللي خبر عادل فاتقا ما بدأ يزيد العلم ما بحبه هذا نعرفه كلنا نعرفه كانت تحجي يبين لك شيء جديد. فإذا خبر المفيد للعلم خارج عن الآية منطوقا ومفهوما فالمفهوم حينئذ راح يبقى تحت شنو منه راح يبقى تحت فقط وفقط خبر العادل غير المفيد للعلم. أما التعليل باسمية سيكون عام الصحيح سيكون المفهوم أخف لأنه إلى فتر واحد وهو خبر العادل العلمي غير العلمي أخف مطلقا أخف مطلقا من عموم التعليل لأن التعليل باسمية إذا صار أخف يخصص بالشكل الذي بيّنته بعد يعني خبر العادل غير المفيد للعلم راح يطلع من المفهوم ويبقى من التعليل ويبقى تحت المفهوم سيكون حجي. لأن نقول ما ذكره أخيرا يقول حكايته في الأخيرة حلوة انصافا حلوة يا حكايته الأخيرة ياهي أنه بالي تحت المفهوم فرد فرد واحد أكل وهو أنه ماذا خبر العادل الظني فقط هذا موجود فيصير أخص مطلق كلش جميل جدا جميل هاي حكاية ولكن ولكن قول نحن بأنه بواسطة التحليل احنا هالشيء مفهوم ما راح ينحقق بسبب التعليل مفهوم ما راح ينحقق وأنه ينحقق وإلى فرد واحد فرق بين المطلبين فرق يا أخي بين المطلبين قد مرة نقول مفهوم أكثر أقوى وجه. وكم فرق إلي؟ أنت حضرة جنابة تشكلي؟ إلي فرد فرد واحد. وهو خبر العادل شنو؟ الظني. لأن العلم أصلا خارج من العادل. قد مرة يشل. أقوى مفهوم وإلى فرد واحد. فإذا أقوى مفهوم ولكن إلى فرد واحد شايك الثامن يشل أخص مطلقا هذا المفهوم من هي من التعليم فيخص. ومرة يقول لا أصلا مفهوم ما أقوى. بسبب التعليل الظهور في التعليل بما أنه أقوى الأخيرة ياهي أنه بل تحت المفهوم فرد فرد واحد أقوى وهو أنه ماذا خبر العادل الظني فقط هذا موجود فيصير أخص مطلق كلش جميل جدا جميل هاي حكايتك ولكن وجميل هاي إذا ولكن نقول نحن بأنه بواسطة التعليل احنا هاي حكاية مفهوم ما راح ينحقق بسبب التعليل مفهوم ما راح ينحقق مو انه ينعقد وإلى فرد واحد فرق بين المطلبين فرق يا اخي بين المطلبين قد مرة نقول مفهوم اكو موجود وشون فرق إليه انت حضرة جنابة تشكلت يعني فرد فرد واحد وهو خبر العادل شنو الظني، لأن العلمي أصلا خارج من الآية. هاد مرة يجب أكو مفهوم وإلى فرد واحد، فإذا أكو مفهوم ولكن إلى فرد واحد تحتاج تفهم أخص مطلقا هذا المفهوم من مين؟ من التعليم فيخص. أول مرة نقول لا، أصلا مفهوم ما أكو بسبب التعليم، الظهور في التعليم بما أنه أقوى ما يخلي المفهوم ينعقد إلى ظهور. هذا المفهوم ينعقد التعليل بما أنه أقوى أن تصيب خمّا بجهال، بما أنه أقوى بعد ما راح يصير للآية مفهوم. وإن جاءكم عادل وخبره يفيد الظن بلي بلي بلي خذوا به، أصلا هذا ما ينعقد التعليل، ما يخلي هذه الدلالة للمفهوم تنعقد. إحنا دعوانا هاي يا أخي عن عموم التعليل بما أنه أقوى فمفهوم أصلا لا ينعقد، هذا مقصودنا من المعارضة. فإذا كان هذا مقصودنا بعد ما إلى معنى أنت تبي تحكي حكايتك شنو يا شانك؟ أن المفهوم أخاف لأنه إلى فرق، أقول ما راح تحصل، ما ينعقد مفهوم أصلا بعد العرض ما يفهم، لما يسمع أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما كنتم نادمين بعد ما يفهم من قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، بعد ما يفهم. وإن جاءكم عادل، لما يسمع التعليق وإن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبعين، هذا أصلا بعد ما يفتهمه، هذا شو وقت يفتهمه، شو وقت يفتهمه هذا إذا ما سمع التعليق، لكن بس ما يخلي ذهن يم التعليق، هذا أصلا بعد ما يفتهمه فلا ينعقد. إذا ما ينعقد المفهوم بعد ما لا معنى نجي نقول على أنه هذا المفهوم أخاف ويخصص والحاج إلى آخره، هذا الكلام فرع انعقادي المفهوم. أما إذا قلنا أصلا ما ينعقد هذا بلا أنفهم. لذلك يقول لأننا نقول ما ذكره أخيرا، شنو الذي حكى أخيرا أقوله لكن تلقي الذي حكى من أن المفهوم أخص مطلقا من عموم التعليم، حلو هذا لا بأس جميل، لكن إذا أكو مفهوم نقول أصلا ما أكو مفهوم مسلم صدق حلو جميل، إلا أننا ندعي التعارض بيننا، التعارض بين ظهور التعليم عموم التعليم يتحارب هذا ويامن، يتحارب ويامن يتحارب وهي ظهور المفهوم بما أن ذاك أقوى، فما يخلي المفهوم يوقف على رجليه، ما يخليه ينعقد إلا أننا ندعي تعارض بين ظهور عموم التعليم، عموم التعليم في أي شيء ظهور عموم التعليم في عدم جواز العمل بخبر العادل غير العلمي، التعليم بعمومه يدل أنه حتى خبر العادل غير العلمي لا تعقل فيه، ندعي أن هذا يعارض أيضا يعارض يا ظهور يعارض ظهور الجملة الشرطية أو الوصفية فيما في ثبوت المفهوم. فإذا يتعارض أصل ظهورين يقول بما أن ذاك أقوى، هذا ما يخلي في الظهور ينعقد، فطرح المفهوم والحكم بخلو الجملة الشرطية عن المفهوم يقول أصل ما لي مفهوم، هذا أولى من ارتكاب التخصيص في التعليم، هذا أولى. نقول على أنه أصل الجملة الشرطية خالية بسبب قوة ذاك خالية عن المفهوم، أصل ما لي مفهوم، هذا أولى من أن نقول إلها مفهوم وذاك التعليل أكو، لكن هذا المفهوم يخصص التعليل، يعني نقول أصلا مفهوم ما راح ينعقد بسبب قوة ذاك، إيش قد شوف التعليل قوي الذي ما يخلي المفهوم ينعقد. وإليها وإلى هذا الجواب أشار في مشكيل، يقول أبو العبد الشخصوصي بي هم التفت إلى أي شيء، هم التفت إلى هذا الجواب، قال المفهوم أصلا إنما ينعقد إذا ما أكو دليل، فإذا أكو دليل لا ينعقد بعد ما قلنا أكو دليل، شنو هو الدليل؟ تعليل. وإلى هذا الحكاية إلى هذا الجواب أشار في محكي العدة، بين العدة ما شاء نقل عبارة حكيت عن العدة نقلوها فهو شايف ذيك العبارة بقوله، إليه أشار في محكي العدة بقوله، إيش قال؟ لا نمنع ترك دليل الخطاب، دليل الخطاب أقول شنو هو؟ أمس قلنا مفهوم، يعني مفهوم نسميه دليل الخطاب بعد، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غاية، مفهوم عدد، كل مفهوم نسميه ماذا؟ لا نمنع ترك دليل الخطاب لدليل، والتعليل دليل، لا بس عن نفسك دليل الخطاب يعني مفهوم لدليل، وهنا أفعدنا دليل وهو ماذا؟ التعليل، فإن التعليل دليل يقف أمام المفهوم نترك المفهوم، نترك بمعنى شنو نتركه، يعني أصلا نطرح نقول مفهوم ماخذ فيه. ها والتعليل دليل، تعليل له أن تصيب قوما بجهالة، وليس في ذلك مناف. خلاص خلاص خلاص شوية قف هنا يا قف قف، هذا راس موضوع بعد. دفع دخل دفع دخل هذا. قد واحد يقول يا شيخنا شو انتو تحجون بعض الحكي وبعدين انتو ما تديروا لبعض، شنو شحجينا احنا حتى ما قدنا لبعض، احنا سامعين من عندكم اقرينا بالمعالم، وين بعد ما ادري وين اقرينا، على انه لا بأس بتخصيص العام بمفهوم المخالفة. هذا قاري احنا وما قاري العام، اذا اقعدنا دليل عام او اكو دليل اخص من عنده، لكن ذاك الدليل الاخص كان مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة اقول شنو هو؟ مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، هذا ليس مو مخالفة، يعني يخالف المنطوق في الحكم، في الحكم يخالفه. إذا جاءك زيد فأكرم، المنطوق يقول إذا إجاك إكرم، مفهوم شيء يقول بالعكس يخالف، إذا ما جلت كرم. شمو إحنا قارين على أن مفهوم المخالفة يخصص ماذا العام؟ إذا جيب لي مثال حتى أفتحنا شنو شلون مثل مفهوم المخالفة يخصص العام. إحنا عندنا عام يقول كل ما إن طاهر مطهر، كل ما إن طاهر، هذا عام أكو عندنا شيء ولا كل ما طاهر بعد مطهر، هذا عام. عندنا مفهوم مخالفة شيء يقول إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجسه شيء. المفهوم شيء دول أنه إذا إذا لم يبلغ الكر ولاقى النجاسة يتنجس، وهذا ينافي ويا ذات العموم ولا مو العموم الثاني يقول كل ما غواية كان قليل يو كثير لاقته النجاسة بحب الحليب عشامل يقول كل ما طاهر مطاهر، فبعمومه يشمل الماء القليل حتى إذا لاحظت نجاسة. لكن هالمفهوم بما أنه أخص يخصص ماذا؟ يخصص ذاك العام. فالنتيجة تصير كل ماء طاهر مطهر بشار، شنو بشار؟ ألا يكون أقل من كر ولاقة النجاسة، إذا أقل من كر ولاقة النجاسة يتنك. هذا مفهوم المخالف يصير مخصص علمه إلى العام. وقلتوا تعلمتوني أو لا؟ قلتوا لا بأس، هذا بحث في الأصول، المعالم موجودة. المفهوم المخالفة هل يجوز أن يصير مخصصا؟ هذا المفهوم المخالفة يصير مخصص علما إلى العام. وقلتوا تعلمتوني أو لا؟ قلتوا لا بأس، هذا بحث في الأصول، المعالم موجودة. المفهوم المخالفة هل يجوز أن يصير مخصصا للعام أو لا؟ المعروف قالوا بل يجوز. فإذا بل يجوز خلينا نطبق القاعدة في موردنا. القاعدة في موردنا شنو؟ نقول هنا عندنا عام وهو التعليل أن تصيب قوما بجهالة، أو عندنا مفهوم مخالفة ياهو مفهوم المخالفة، وإن جاءكم عادلون فلا تتبينوا، فهذا مفهوم مخالفة أخص من العام. وليش ما تسوي هذا مفهوم المخالفة مخصص علما للعام؟ وأنت تقولون يجوز ولا شو؟ أنت تقولون فريد شو بعدين تفقلون عنه؟ يقول يا واش يا أبو ما بطلنا عنه السهم ما تنقول، لأنه يجوز تخصيص العام لمن؟ بمفهوم المخالفة. لكن يا أخي لابد أكو عندك مفهوم مخالفة وعندك شنو؟ نقول مخصص. أما إذا فرض أن المفهوم ما كان موجود، كما إذا كان هذا المفهوم متصل بمن؟ مو منفصل، متصل ما في مورد متصل بما العام جاي وياه، فإذا جاي وياه العام بعد ما يخلي المفهوم ينعقد. إذا منفصل مثل من منفصل أقوله مثل من منفصل، هو هذا المثال اللي جبته كل ماء طاهر وطاهر، وعدنا ماذا الحديث يقول إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجس شيء، المفهوم يقول إذا ما بلغ قدر كر ورقة النجاس نجس، هذا كلام منفصل عنده، فهذا ينعقد المفهوم لأنه منفصل عنده وعام هالناس أكل، فنقول نخصص العام بهذا المفهوم. أما إذا كان متصل كما في الآية في محل كلام إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا المفهوم متصل بما بآية بالتعليل، فالتعليل بعد ما يخلي المفهوم ينعقد، فإذا ما انعقد بعد شلون يصير مخصص؟ فأولا تلك القاعدة اللي ذكرناها مختصة بما إذا كان المخصص منفصلا ولم يكن متصلا، لأنه لو كان متصل العام بعد ما يخلي المفهوم ينعقد حتى المفهوم يخصص، أي أولا وثانيا. ولو تنزلنا وسلمنا أن هذه القاعدة هي صحيحة حتى لو فرض أن المخصص متصل، فنقول أفرض إذا كان المخصص متصل لا بأس وأن نخصص العام بمن بالمفهوم، لكن بشرط أن لا يكون العام بمثابة العلة والمفهوم بمثابة المعلول. إذا كان بمثابة العلة والمعلول كما في الآية الكريمة، التعليل العام بمثابة العلة بعد جاي تعليل. يا أخي بما أن العلة ظهور أقوى فتمنع منين؟ من انعقاد المفهوم. ولأجل أن العلة ظهور أقوى قالوا بأن العلة تعمل وتفكر هي أقوى، لا تأكل الرسل على آخر الشيخ يبقى ماذا بالمثال. فخلاصة جوابين، جاوبين الجواب الأول أن هذه القاعدة ما تمشي إلا إذا كان المخصص منفصل حسين عقل المفهوم، والجواب الثاني حتى لو مشت في المتصل لكن نقول تمشي في المتصل بشرط أن لا يكون العام بمثابة العلة، وإلا إذا كان بمثابة العلة ومفهوم بمثابة التعليل فبما أن ظهور العلة أقوى لا ينعقد المفهوم أصلا. لذلك يقول ولا منا ولا وليس في ذلك منافات لما هو الحق عليه الأكثر من جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة. من أول وليس في ذلك، في ذلك يعني في من في ذلك لما قلنا من أنه لا أصلا نقول أنه مفهوم ما موجود، يعني قلنا على أنه ماذا نطرح المفهوم أولى من أن نقول هو مخصص. ليش ما تسمى المفهوم مخصص؟ هذا منافي. قولك المفهوم ليس بمخصص منافي. يقول لا ليس، ليس في قولنا أن المفهوم غير مخصص، ليس في قولنا هذا منافات لما هو الحق عليه أكثر العلماء. يقول له أكثر العلماء الذي أنت عم تختار تقول هو الحق الذي قالوا أهر من جواب تخصيص العام بمفهوم المخالفة. ليش هذا؟ لاختصاص ذلك، هاي لاختصاص ذلك متصل بينا. وليس في ذلك، وليس في ذلك منافات. ليش ليس في ذلك منافات؟ ليش ليس في ذلك منافات؟ يقول أول لاختصاص هذه القاعدة، يا قاعدة لاختصاص ذلك يعني هالقاعدة، يا قاعدة أن أن العام مخصص مفهوم المخالف، مفهوم المخالف زي المخصص، هذه القاعدة مختصة بالمخصص المنفصل. وأما إذا كان متصل فما في موردنا، فبعد حينئذ ما ينعقد ظهور المفهوم. ولو سلم، لو تنزلنا وقلنا على أن هذه القاعدة تمشي حتى إذا كان المخصص متصل، فنقول ولو سلم جريانه في الكلام الواحد، يعني حتى إذا كان هذا المخصص متصل لكن منعناه في العلة والمعلول، يعني نمنع جريان هذه القاعدة وين؟ فيما إذا فرض على أنه ماذا العام كان بمثابة العلة ومفهوم المخالفة كان بمثابة معلوم. ليش؟ لأنه إذا كان العام بمثابة العلة بما أن العلة أقوى فمدخل المفهوم ينعقد. منعناه هذا الكلام وهو عن المفهوم المخالفة في المخصص للعام لمنع في العلة والمعلوم. ليش؟ فإن الظاهر عند العرفي أن المعلول يتبع العلة في العموم والخصوص. فإذا العلة عامة، العلة عامة اسم الخبر العادل والفاسد، فالمعلول حينئذ كذلك همات ماذا يصير وسيعا بتبع ماذا وسعة ماذا العلة، فالنتيجة يصير المفهوم بعد ما يجد على أن العادل إذا أجاب خذ بخبره. فإن ظاهر عند العرف أن المعلول يدفع العلة في العموم والخصوص، فالعلة تارة تخصص مورد المعلول مثل لا تأكل الرمان لأنه حامض، فالعلة تارة تخصص مورد المعلول وإن كان المعلول ذهنك يرمي، وإن كان ياهو المعلول عاما بحسب اللفظ، مثل ما كما في قول القائل لا تأكل الرمان لأنه حامض، لا تأكل الرمان، الرمان عام يشمل الرمان الحامض والرمان الحلو، يعني حتى الحلو لا تأكله، لكن التعليل بما أنه مختص بالحامض فما ورد الحكم وهو لا تأكل الرمان أن يصير مختص فيه بالحامض، كما في قول القائل لا تأكل الرمان لأنه حامض فيخصصه للأفراد، يعني التعليل وهو لأنه حامض، هذا التعليل يخصص الحكم بما، هذا التعليل يخصص الحكم بما بالأفراد الحامضة، يعني بالرمان الحامض، لكن أقول شو المتكلم هو ليش ما قيد بالأول الرمان ما قيد بالحامض، هو ليش أول لأنه من باب أن الغالب هو الرمان حامض، لذلك ماذا ما قيد فاكتفى بالعلة، يقول فيكون عدم التقييد في الرمان لغلبة الحموضة فيه في الرمان، لذلك ما قيد فاكتفى به من بالعلة، فالعلة إذن يا أخي من أول، من أول ارجع من أول، فالعلة تارة تخاف يلا تعال ارجع ترى، وقد توجب عموم المعلول، هذا عدل إلى ذاك، هذا عدل ماذا، فالعلة تارة تخصص، هذا عدل إلى ذاك شي يصير، وقد توجب يعني العلة عموما يسمون شي حفظه يقولون وقد ماذا تعمم، هم ألفاظ هم أقل وهم ناس ألفاظ وهم ناس هم، وقد توجب يعني العلة عموم المعلول وإن كان بحسب الدلالة اللفظية المعلول خاصا ضيق، مثل ما كما إذا هيك قلت لك كما في قول القائل لا تشرب الأدوية التي تصفها لك النسوان، أو هيك قال، أو هيك قال، أو إذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه، ليش؟ لأنك لا تأمن، هذا التعليل، هذا التعليل عام، لا تأمن ضرره، التعليل هذا عام، لكن الحكم هو مختص بما بالنسوة، بما أن العلة عامة إذن الحكم هم يصير عام، الحكم يصير عام يعني شنو؟ يعني يقول لا تشرب الدواء مو إلا الذي وصفته النسوة، يا النسوان يا كل إنسان الذي لا تأمن من وصفه الضرر، ليس بس النسوة، لعله لنكتة يوني نكتة خاصة يوني نكتة عامة، يوني نكتة خاصة لأنك مبتلي بالنسوان اللاتي يصبن الدواء، يوني نكتة ماذا عامة، لأن الغالب الذي يطل وصفات مثلا النسوان كلهم مبتلين بالنساء والنسوان غالبا يطل ماذا وصفات مثلا، فلذلك يقول فيدل يعني التعليل، فيدل يا أخي التعليل على أن الحكم عام في كل دواء لا يؤمن ضرره من أي واصف كان، عشان إيش أقول لك خصص بالنسوان ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهة، يقول نكتة خاصة أنت مبتلي بالنسوان، يقول نكتة عامة كل الناس مبتلين بمن إيش مثلا، أو نكتة عامة لاحظها المتكلم، فأنت نكتة خاصة عامة يوم إيش كلينو يكبرين بشكل آخر كيف، وما نحن فيه من هذا القبيل، وما نحن فيه يعني الآية الكريمة من هذا القبيل، يعني من هذا القبيل، من القبيل الثاني، يعني لا تشرب الدواء لأما النسوان لأنه لا تأمن، إيه العلة عامة والمعلول ماذا هيك، ليش؟ لأجل أن الآية الحكم بها خاص بالفاسد، لكن العلة عامة المن بكل خبر لا يؤمن ضرره، فالمعلول شي يصير، أما عام وهو كل خبر يحتمل فيه الوقوع في الندم سواء كان لفاسق أو لعادة، ليش خصص الفاسق بالذكر، ليش ذكر بس الفاسق، الآية ليش ذكرت بس الفاسق، لنكتة هم لابد، هناك ذكرت النسوان لنكتة، هناهم لابد ذكر الفاسق، شنو هي النكتة، ولعل النكتة في ذلك هي بيان أن هذا الذي إجاكم أو جاب لكم الخبر من هو الوليد، الوليد هو راح ما أدري شي يسوي أو جاب فرد خبر كاذب بناء على أنه ذولا طلعوا ماذا يتلقون خليفة الرسول، هذا جاي الذي يريد يأخذ زكاة أو غير زكاة طلعوا يستقبلوه إلى آخره، هو ماذا بناء مثلا ذولا طالعين مثلا ماذا يردون يضربوه يردون يحاربوه، فإجا ما باشرت للمسلمين وقال ذولا متهيئين يردون يضربوه، فالآية خصصت الفاسق بالذكر حتى يتنبه على أن هذا الذي إجاكم ترى فاسق، يتنبه على أنه فاسق حتى تضربه، فالضربة قاضية أقوى بعد حينئذ، لذلك يقول الشيخ وما نحن فيه من هذا القبيل الثاني يعني العلة عامة فلعل إذا العلة عامة ليش في معلومها مسألة يعني كل خبر لا يؤمن ضرره ليش خصص الفاسق بالذكر يقول فلعل النكت فيه يعني في تخصيص الفاسق بالذكر التنبيه على فسق الوليد كما نبه عليه في المعارج من المحقق العلي نبه على أنه خصص الفاسق بالذكر من باب تنبيه على فسق الوليد نقطة وهذا الإيراد يأتي يوم السبت إن شاء الله تعالى.